درب وغايا. جئت بالوحي هدى ملء المدى أعليت رايا. أنت خير المرسلين صادق بر أمين. جئتها يا خير داع نورا فذاع بها هدايا. رحمة بالعالمين بخير دين بخير آية. يا رسولا حينما عم الظما كل الدروب جئت غيثا حانيا يا هاديا كل القلوب. يا رسولا حينما عم الظما كل الدروب جئت غيثا حانيا يا هاديا كل القلوب. قمت تدعو صابرا وحيا حرى حقا مبين داعيا كل الورى ومبشرا للمؤمنين. جئتنا جئتها يا خير داع نورا فذاع بها هدايا. رحمة بالعالمين بخير دين بخير آية. جئتها يا خير داع خير داع أنت يا نبع الضياء نور الدعاء. فيك عزم من هدم رغم الألم طول الحياة. خير داع أنت يا نبع الضياء نور الدعاء. فيك عزم من هدم رغم الألم طول الحياة. كنت للأرض سما ومعلما حرصا ولين فغدت خير الأمم أعلى رقم في العالمين. جئتنا جئتها يا خير داع نورا فذاع بها هدايا. رحمة بالعالمين بخير دين بخير آية. جئتها يا خير دار.